Thank you. الله الله Thank you. نعم لف عليك نعم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى you غنى اللهم صل على النبي يا محمد. نعم. عظيم يا شيخ الله صالح. تمام تمام إنما Thank you. يتذكر الإنسان

الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق سمعت من حيات الله البينات فلها على مسامح حضراتكم فاضيلة القاضي الشيخ محمد الليثي القاري جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمخاف محافظة الشرقية كما أذيعت على أحد مقبرات الصوت العسكرية الشيخة الفنية